السلام عليكم ورحمة الله. كثير من الأخوان تحدثوا عن الجروشة وما هي الجروشة، وهل هي ضارة أو صحية أو إلى آخره. هي نعتبرها إحنا في نجد من الميزات التي تضاف على التمر، وهي خاصية لمن يجيدون كنز التمر. أبعطيكم المعلومة الدقيقة حول هذا الأمر حتى يتسنى لأي واحد منا أنه يمارسها ويطبقها وينجح فيها. أولا، الجروشة لها وقت، وأفضل وقت للجروشة هو من 24 أغسطس إلى 16 أكتوبر، اللي هو نجم سهيل. ما بعد سهيل يقل الجروشة، تقل، وكنز الشتاء لا يكون فيه شر جروشة، في الصيف يقل، لكن في نجم سهيل السكري جروش في 3 أيام، والخلاص يبدأ بعد شهر ونص، والشجرة بعد شهر ونص، وهكذا كل صنف له وقت في الجروشة. أسرعها السكري 3 أيام في نجم سهيل تجروش، تبدأ الجروشة بعد 3 أيام. الجروشة هي صحية تماما، هي اتحاد الجلوكوز مع الفركتوز لتكوين بلورات سكرية. تعرض التمر إلى حرارة الشمس قبل الكنز 45 درجة مئوية، ثم بعد ذلك تخفض هذه الدرجة بالتبريد بغرفة بالتكييف، يعني كل ما جاء من حر زائد إلى مكان أبرد، وليس تجميد بمعنى إدخاله في غرفة مكيفة، يكون التبلور أسرع، اتحاد الجلوكوز والفركتوز أسرع إذا جاء من حر إلى برد. صدمة من جيبه من بعد الكنز في الشمس أو في مكان حار، دخله في غرفة مكيفة، يكون هناك سرعة تسارع في اتحاد الجلوكوز مع الفركتوز. بعض المستهلكين في دولة الإمارات والكويت ما يحبون الجروشة، إذا على طول من الكنز إلى الثلاجة حتى لا يجروش، لو يقعد 10 سنوات ما جروش إلا في حالات نادرة إذا كان تجميد. بالتالي لكل مستهلك ذوقه الخاص، لكن لمن يبحث عن الجروشة عليه الكنز في نجم سهيل، فإن لم يستطع فبالصيف، ويسوي له الصدمة مدخاله من الحر إلى البرد ليتحد الجلوكوز مع الفركتوز. شكرا أيها الأحبة. نعم، الحرارة والبرودة مهمات جدا في الجروشة، الحرارة عند الكنز والبرودة بعد الكنز، وليس البرودة والحرارة في نفس الوقت، يعني تكنز في مكان حار ثم بعد الكنز باسبوع، اللي هو تكنز لمدة 5 أيام أو اسبوع، المدة اللي انت تبيها، ما تتجاوز اسبوع عادة في سهيل، لانه حر كافي والكبس كافي، تدخله للبرودة اثناء الكبس بالحرارة، تقلبه لمدة ساعة، يعني ساعة على وجه وساعة على وجه الكيس، ثم تكبسه. هذا المقصود. مهندس ناصر، الدكتور ناصر واخي الكريم جابر، بالنسبة للمقصود بالصدمة، احنا عادة كنا قديما نكنز التمر في الشمس، الان لا، الناس صاروا بعضهم يكنزوا في اماكن دافئة وداخل المصنع داخل المعمل داخل البيت، ولكنه في مكان حار ما هو مكيف. الصدمة اللي اقصد فيها انه التمر من الكنز، يعني من يوم تشيله من المكبس تدخله في غرفة مظلمة باردة، يكفي برودة المكيف تكون باردة، يعني تميل تكون باردة، يعني يكون التكييف كافي للغرفة، ما يكون مثلا غرفة كبيرة مكيف واحد، لا، احد الغرف عندك في البيت الباردة او في المعمل تكون باردة، تميل البرودة اكثر. فعندما تجيبه من المكبس في المكان الحار سواء بالشمس او في المكان الدافئ في المستودع وتدخله في الغرفة، هذه الصدمة اللي نقصدها. دكتور ناصر، بالنسبة للماء له دور بسيط جدا، إذا بتسوي نظام الصدمة هذا أفضل حتى يكون الماء أقل، لأنه كل ما زاد الماء تتأخر الجروشة، تكون ممتازة ولكن تتأخر كثيرا، بالذات الخلاص تتأخر 3 شهور 4 شهور عشان يجروش إذا كان الماء عالي. السلام عليكم. اعذروني بتكلم اليوم كلها مقاطع صوتية لأني أسوق. عندك مكبس لا يكلف يمكن 300-400 ريال، أو بالكثير يوصل إلى 1000 ريال إذا كنت بتنتج في كل كبسة طنين، يعني كل 5 أيام كل أسبوع تنتج طنين، هذا ما يكلف شيء. مكبس تقليدي تماما، وهو عبارة عن 10 ألواح 18 ملي بالإضافة إلى 20 بلدورة اللي هي البلكة الكبيرة حقة الرصيف. هذه للأشخاص البدائيين اللي بينتجون لأنفسهم أو لكميات ما هي كبيرة، 10 طنان 5 طنان 6 طنان، طن 500 كيلو، بحيث أنه كل لوح وانت بكرامة 18 ملي يأخذ 200 كيلو من الأكياس أو أقل قليلا، عبوات 2 كيلو، ويوضع أدوار، والدور الأخير يغطى بأي اللوح الأخير، ثم توضع البلدورات عليه، ثم بعد 3 أيام يقلب أو بعد 4 أيام يقلب لمدة 4 أيام ثانية، وإن لم تقلبه عادي. كل دور يتحط فرش بلاستيك عشان الدبس ما يدخل مع الخشب، يحط فرش بلاستيك، بلاستيك أنفاق رخيص جدا، اللفة الكاملة 400 متر ب80 ريال، يحط فرشة تحت التمر، فرشة فوقه تحت اللوح الثاني، وهكذا، يعني بحيث أن كل دور يكون فيه مفرشين، مفرش تحت التمر ومفرش فوق التمر، لنظافة التمر ولنظافة الألواح، لتعيش الألواح 10-20 سنة دون أن تتأثر. هذا الكبس البسيط اللي ما هو تجاري أو تجاري بس ما هو بكميات لا تتجاوز 20 طن، لأن المكبس الواحد ممكن ينتج 20 طن في سهيل بس فقط. كله هني أبو حمد نخليه حنا عادة من 5 أيام إلى أسبوع إذا كنا بالصيف، يعني بالذات إذا كنا بسهيل أو أول 10 أيام من الوسم ما في إشكالية، مع أنه يتحرك الهواء في الوسم ويبرد الجو، لكن في سهيل أبدا من 5 أيام إلى أسبوع نخليه في المكبس. أما إذا دخلناه في التبريد لا نكبسه، نحطه بالكراتين من المكبس، نعبيه بالكراتين وندخله بالغرفة المبردة، ونقلب الكراتين كل 10 أيام لمدة شهر، ثم ندخله في الثلاجات للتجميد، ولو يقعد 20 سنة ما تغير بالتجميد.